أنا شاب ارتبطت مع فتاة وخطبتها، ولكن بعد الخطبة سمعت والدتي تقول إنها أختك من الرضاعة، فقلت لها كم رضعة قمت برضعها؟ قالت مرة واحدة، فهل يحق لي الزواج وكيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمك من رضعها إلا رضعة واحدة فإنها لا تكون أخت لك ولا حرج في زواجها، لأن الرضعة الواحدة لا تحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا رضعتها. الرضاعة يحصل به التحريم لا بد يكون 5 رضعات. فإذا كانت أمك تقول إنها لم ترضعها إلا واحدة فإنها لا تكون أخت لك ولا حرج عليك في التزوج بها.